خير الأنام وفي أم المؤمنين من نبي خير الأنام وفي أم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام.